هو كان يعلن هذا حتى يفحم الغلاة فيه الذين غلوا فيه. هذه مسألة تكلمنا فيها، ما في أظن في شبهة أضفناها له. الروافض تكلمنا فيهم. ها؟ طيب ما أدري كان فيه مداخلة جيدة، سألني بعضكم عن الرافضة الكتب التي يعتمدونها. ها؟ ما أدري، يلا هذه لابد أن نذكرها. صهيب، كلها موضوعة، وش في آخر؟ شام هؤلاء الزيدية، الزيدية يعتمدون الزمخشري تفسير الكشاف. طيب هل الروافض عندهم انحراف إلا في هذا الباب؟ نعم. في جميع أبواب العقيدة صحيح، وفي الفروع الفقهية ظلوا فيها أم لا؟ ظلوا فيها. زواج المتعة يرون به أم لا؟ يرون به. المس بل لو قل لو عممت أحسن، لا تجعل المسألة إلا المسألة الخفين. لا، طهارة إيش؟ طهارة الرجلين. خالف أهل السنة في طهارة الرجلين من كم من وجه؟ سفيان. نعم، يمسحون مسح. أيوة، ويظنون بأن الكعبين هي ليس الكعبين المعروفة في اللغة العربية. ما هما الكعبين عندهم؟